بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد 10 سنين من الدعوة بدأت بنزول الوحي في حراء، واستمرت تشق طريقها في قلوب الناس في مكة وفي الجزيرة العربية وفي عالم الجن، بل وتوصل الحبشة. وفي المقابل قريش عمالة تبث سمومها وأكاذيبها وحربها الإعلامية في كل مكان ضد الدعوة الجديدة، وما يفوتوش أبدا فرصة للانقضاض على هذه الدعوة ورجالها، إيذاء، تشريد، قتل، مطاردة. لأول وهلة تبدو الساحة وكأنها ملك قريش، ويعني وإن هي منتصرة في الجولة دي. الدعوة انسدت كل الطرق قدامها في مكة، في ثقيف، في قبائل العرب، ويعني وأحكم الحصار من كل جانب ضد الدعوة ورجال الدعوة. وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم على يعني قاب قوسين أو أدنى من أن يقتلوه ويقضوا عليه بعد وفاة عمه أبو طالب، وبالرغم من كل ده مستمر في دعوته، ماشي في طريقه، صابر لأمر ربه. لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا حرب محارب، ولا كيد مستهزئ. فترة عصيبة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الرسالة، محتاجة تثبيت وطمأنينة قلب. وفي الليل تهدأ مكة ويسكن الصحابة متعبين من الأذى والمطاردة، والمشركين متعبين أيضا، يعني بيهدروا طاقتهم طول النهار في التعذيب والمطاردة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تسكن مكة كلها في الليل، لكن ليل المسلمين ليل عمل، ليل مناجاة للخالق وتهجد وتصفية للنفوس والأرواح. وفي ليلة غير الليالي يأتي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على غير العادة. آن الأوان أي يعني يقر الله سبحانه وتعالى عين نبيه، فيعرج به من دون الخلائق جميعا إليه، يكرمه على صبره وجهاده، يلقاه مباشرة بدون رسول ولا حجاب، يطلعه على عوالم الغيب دون الخلق كافة، يجمعه مع إخوانه من الرسل في مكان واحد فيكون إمامهم وقدوتهم وخاتمهم، يؤتى صلى الله عليه وسلم بالبراق ويركبه حتى يأتي بيت المقدس، فإذا فيه إبراهيم وموسى وعيسى ونفر من الأنبياء فيصلي بهم إماما، ثم يخرج فيأتيه جبريل بإناءين في أحدهما خمر وفي الآخر لبن، فيختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فيقول جبريل: هديت للفطرة وهديت أمتك يا محمد وحرمت عليكم الخمر. ثم يعرج به إلى السماوات العلى فيلقى المزيد من الأنبياء حتى يصل إلى سدرة المنتهى فيلقى الله سبحانه وتعالى. ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فيخبر الناس بهذه الرحلة، فيرتد الكثير ممن أسلموا، ويعتبرها طغاة مكة فرصة مواتية للسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم وتصعيد الحرب الإعلامية ضده، امتحان. ثبت فيه من ثبت، وسقط فيه من سقط، وكان أثبت الناس أبو بكر. يأتيه أبو جهل فيقول: أرأيت ما زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وصلى فيه ثم عاد إلى مكة في ليلة واحدة؟ فيقول أبو بكر: لئن كان قالها فقد صدق، ما لكم تعجبون؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، أفلا أصدقه في هذا الخبر؟ دي قصة الإسراء والمعراج باختصار بسيط، لأني حابب أركز على المعاني اللي فيها أكتر من تفاصيل القصة ذاتها. يعني معنى مهم جدا نلمحه واحنا شايفين النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالأنبياء والرسل إماما في المسجد الأقصى، وهو إن رسالة الله سبحانه وتعالى واحدة إلى خلقه وهي الإسلام، وبها جاء الأنبياء من لدن آدم ونوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ويشعر الصف المسلم وهو يرى هذا المشهد وهم على ما هم عليه من قلة العدد آنذاك، يعني بضعة عشرات، يشعرون أنهم يمثلون الحق في هذا الوجود. وتكريم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم تكريم ليهم كلهم. يا ترى لما يعرفوا ده الإيمان يترسخ في قلوبهم قد إيه؟ قدام الحدث ده بعد عام الحزن ومعاناة الطائف وصعوبة دخول مكة إلا بجوار وحماية من أحد المشركين، ملمح تاني مهم، في ناس ارتدت. أيوة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف إن ده ممكن يحصل وهو بيحكي للناس عن الرحلة دي؟ كان عارف طبعا، لكن القضية مش قضية كسب مؤيدين وأتباع، ما هيش حملة انتخابية، دي رسالة الله سبحانه وتعالى تبلغ للناس، والتصديق أو التكذيب دي مسؤولية الناس، امتحان من الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. امتحان، تصفية نهائية. النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على مرحلة جديدة، مرحلة الهجرة والانطلاق لبناء دولة، يريد الله سبحانه وتعالى للبنات الأولى في البناء إنها تكون سليمة قوية متراصة. عشان كده كان الامتحان ده وغيرها من الامتحانات عشان ينقى الصف المسلم من ضعاف الإيمان والمترددين والمهزوزين ومن في قلوبهم مرض، وفي نفس الوقت يثبت المؤمنين الخالصين. وتخيل حال المؤمنين وهم بيسمعوا تفاصيل الرحلة دي من النبي صلى الله عليه وسلم، راح فين ومين كانوا خدموا من الملائكة، وإزاي أبواب السماء اتفتحت ليه، وإزاي إخوانه من الأنبياء استقبلوه، وكيف احتفت به الملائكة وساعدت به، إزاي شاف سدرة المنتهى ووصفها إيه، وإزاي شاف الجنة ووصفها إيه، وإزاي شاف النار ووصفها إيه، وكيف لقي ربه. يا ترى لما يسمعوا التفاصيل دي كلها وهم مؤمنين مصدقين مخلصين، متخيل حال الإيمان في قلوبهم يبقى عامل إزاي؟ ويأتي القرآن ليؤكد على أنباء هذه الرحلة. احنا النهاردة بنقرأ عن هذه الرحلة، يعني فتقشعر جلودنا خشية لله، وتطمئن قلوبنا بذكره، ويعمر قلبنا بالإيمان. فتخيل حال الصحابة، المجموعة القليلة دي اللي ما كملوش 100 أيامها، هؤلاء المستضعفين والمضيق عليهم، وهم بيسمعوا تفاصيل الرحلة دي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وتتنزل عليهم الآيات غضة ندية تحكي لهم عن خبر الإسراء والمعراج. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Thank you.